حمزة والعباس وأبو طالب وأبو لهب، اثنان منهم مؤمنون وهم حمزة والعباس، هؤلاء لهم علينا حق الإسلام وحق القرابة. اثنان كافران وهما أبو طالب وأبو لهب، هذان لهم حق القرابة لكننا لا نواليهما ونكرههما لكفرهما. هناك آخرون على العكس من هذا، كفروا كما قلت لكم آل النبي وضللوهم وبدعوهم، أما أهل السنة والجماعة فقالوا لآل النبي صلى الله عليه وسلم حق القرابة ولهم حق الولاية إذا كانوا مؤمنين، وأما أنهم معصومون من الخطأ فكلا، هم يخطئون ويصيبون كغيرهم. الأصل الخامس في الصحابة عموما، انقسم الناس فيهم إلى ثلاث أقسام، قسم كفروهم إلا نفرا قليلا من آل البيت وقالوا الباقي كفار، حتى إنهم ليكفرون أبا بكر وعمر رضي الله عنهم ويقولون إنهما ماتا على النفاق وأنهما ظلما بأخذ الخلافة من غير استحقاق. قسم آخر على العكس من ذلك، لا يسبون الصحابة بل يغلون في بعضهم. القسم الثالث الوسط يقولون الصحابة رضي الله عنهم لهم حقهم لكونهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكونهم مؤمنين، وما وقع منهم من المخالفة فإنه عن اجتهاد وقع ولا يجوز أن نخوض فيه ولا يجوز أن ننشره بين الناس بأشرطة أو غيرها، لأن اللي وقع من الصحابة كان عن اجتهاد منهم، فهم دائرون بين أجر أو أجرين، المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد، ولهم أي للصحابة من السوابق والفضائل والجهاد والفداء ما يوجب مغفرة ما صدر منهم من الخطأ، هذا إن صدر وهو لا شك صادر، لكن كثير منه مكتوب على الصحابة رضي الله عنهم. هذه خمسة أصول أهل السنة وجماعة فيها وسط بين إيش؟ بين طرفين. وإلى هنا ينتهي ما أردنا الكلام عليه فيما يتعلق بأركان الإيمان الستة، نسأل الله تعالى أن نكون وفقنا فيه للصواب وأن ينفع به، إنه على كل شيء قدير. ولنكمل المجلس في الكلام على ما سمعناه من قراءة إمامنا في صلاة المغرب. فما الذي قرأ؟ ما الذي قرأ في صلاة المغرب؟ نعم خطأ، استرح، العهد قريب يا رجل. تمام، استمعناه يقرأ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، وأنت إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فاعلم أن الذي يأتي بعدها له شأن عظيم، لأنه وجه الخطاب إلى من؟ إلى المؤمنين الذين يقدرون كلام الله حق قدره. قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني استمع لها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، يعني وإما خبر تنتفع به. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله بالقلب والقول والفعل، هذا محل الذكر. صحيح انا اشق عليه الان ها بلاه بالعاده احسن من هذا، بالعاده احسن من هذا. انت كلمتهم الذكر يكون بالقلب وايش وبالقول وبالفعل، فايهما الاساس؟ ايها الاساس، اي هذه الاساس؟ الاساس القلب. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. من اغفلنا قلبه، ما قال من اغفلنا لسانه او جوارحه، لا، قلبه، فهو الاساس. ولهذا نقول ان المنافقين الذين يذكرون الله لا ينفعهم هذا الذكر. لماذا؟ لخلو القلب من ذكر الله عز وجل. الذكر بالقلب هو الاصل. ولهذا احثت نفسي واياكم على اننا اذا ذكرنا الله ان يكون لدينا استحضار في القلب لهذا الذكر ومعناه، حتى يكون انفع لنا مما لو كان ذكرا على اللسان فقط. اما ذكر الله باللسان بالقول فامثلته معروفه، بالجوارح، الجوارح كل فعل يقرب إلى الله عز وجل فهو من ذكر الله. والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقوله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، يعني لما فيها من ذكر الله أكبر من هذا. فالذكر يكون بالقول بالقلب وإيش وبالقول وبالفعل. ذكر الله عز وجل ليس مقيدا بزمن معين بحيث يذكر في هذا الزمن دون غيره، بل هو دائم. ولهذا جاء في الحديث عن رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بعمل يكون يسيرا وأنتفع به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أدم الذكر واستمع إلى قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض، أصبر، خذ واحد تكفي كلها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. في كل الحالات أكثر من ذكر الله عز وجل. وذكر الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أكثر من قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ولهذا قال: اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال: وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحوه أي قولوا سبحان الله. ومن ذلك الصلاة، فإنها تسبيح كما قال عز وجل: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. قال أهل العلم: هذه أوقات الصلوات الخمسة. وسبحوه بكرة وأصيلا. البكرة أول النهار والأصيل آخر النهار. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. اللهم اجعلنا من المؤمنين، اللهم اجعلنا من المؤمنين، اللهم اجعلنا من المؤمنين حتى ننال هذا الأجر وهذه المرتبة العظيمة. هو الذي يصلي عليكم وملائكته، وهذا كقوله في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي. فالرب عز وجل يصلي هو وملائكته على المؤمنين لأي غرض؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل إلى ظلمات العلم، من ظلمات الكذب إلى نور الصدق، من ظلمات العدوان إلى نور الكف عن الناس، من ظلمات الجور إلى ظلمات العدل، من ظلمات الجور إلى نور العدل. المهم أن الله سبحانه وتعالى يصلي علينا هو وملائكته ليخرجنا من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك إلى نور إيش؟ التوحيد، وهذه نعمة. وكان بالمؤمنين رحيما، كان بالمؤمنين رحيما فيها إشكال من جهة اللغة العربية، وهي أن كان تدل على شيء مضى، فكيف يقول وكان بالمؤمنين رحيما مع أنه لا يزال رحيما بهم؟ رحيما بهم. الجواب يا أخواني أعطيكم فائدة، كل وصف من صفات الله يصدر بكان، فإن المراد تحقيق ثبوته مجردا عن الزمن. واضح؟ كل وصف يصدر بكان من أوصاف الله فالمراد إيش؟ تحقيق ثبوته مجردا عن الزمن. مثال ذلك كان الله سميعا بصيرا، هل المعنى أنه كان في ما مضى وأن الآن ليس يسمع ولا يبصر؟ أجيب يا جماعة لا، لكنها أتت كان لتحقيق ثبوته، أي ثبوت كونه سميعا بصيرا. كان الله غفورا رحيما، يعني فيما مضى؟ لا، هو لا يزال غفورا رحيما، والمراد بكان هنا تحقيق ثبوت ذلك مجردا عن الزمن. انتبهوا لهذا. طيب لو قلت كان الرجل قائما الآن ولا فيما مضى؟ فيما مضى، لكن بالنسبة لأسماء الله وصفاته المراد تحقيق ثبوت ذلك مجردا عن إيش؟ عن الزمن. طيب قوله عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما، ليس المعنى أنه كان في زمن مضى، بل هو لا يزال رحيما بالمؤمنين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم وغير المؤمنين. هل لله رحمة عليهم غير المؤمنين؟ هل لله رحمة عليهم؟ نعم، بل إن الله تعالى يعطيهم من الدنيا أحيانا ما لا يعطي المؤمنين. استمع إلى قصة وقعت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أتاه عمر رضي الله عنه وهو نائم على سرير، هذا السرير قد أثر بجنب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صار له التأثير كما إذا نمت على شيء يعني أحرش أو ما أشبه ذلك تأثر جنبه. فبكى عمر، بكى، فقال ما يبكيك؟ قال يا رسول الله أبكي لأن فارس والروم تعيش في كذا وكذا، يعني من زهرة الدنيا، وأنت على هذه الحال. قال يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكفار لهم الدنيا ولكن ليس لهم حظ من الآخرة. أسمعت؟ هم ينعمون في الدنيا بالأموال والأولاد والعزة التي مآلها الذل، ولكن في الآخرة عجيب يا جماعة، ليس لهم فيها نصيب. مر الحافظ ابن حجر رحمه الله صاحب فتح الباري بشرح صحيح البخاري، هذا العالم الجليل الحافظ له أياد بيضاء بالنسبة للسنة النبوية وكذلك بالنسبة للفقه، وهو عالم جليل نشهد له بالخير، وإن كان قد يخطئ في بعض المسائل. كان قاضي القضاة في مصر، فمر ذات يوم وهو على العربة تجره البغال أو الخيل، في ذلك الوقت ما في سيارة كدلك ولا سيارة شبح، وش بعد؟ ولا جدسن؟ لا جدسن ما شيء. إيش؟ شوفوا أفخر شيء يا جماعة، ولا هلكس؟ لا هلكس يا رجال، إيه هذه ردية هذه. انتهينا، يكفينا أن نقول شبح والثاني كدلك وبس. في ذلك الوقت هذه العربة التي تجرها الخيول بمنزلة الكدلك عندنا. فمر وهو ذاهب إلى العمل أو إلى بيته، مر بيهودي زيات يبيع الزيت، وتعرفون أن الزيات سيكون ثيابه وسخة من الزيت، فأشار هذا اليهودي إلى الموكب فوقف، وقال اليهودي يريد الاعتراض على كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال يا يخاطب عن مدينة، قال يا سيد أو يا قاضي القضاة، المهم قال له إن نبيكم يقول إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وهو يعني اليهودي في هذه الحال الحرجة الرثة، وأنت في هذه الحال، كيف يكون هذا؟ الجواب قال نعم، أنا في هذا التنعم بالنسبة لنعيم الآخرة في سجن، وأنت في هذا الأذى بالنسبة لعذاب الآخرة إيش؟ في جنة وتنعم. سبحان الله، فضل الله يؤتيه من يشاء. بعض الناس ما شاء الله يكون عنده جواب حاضر. فقال اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، سبحان الله، لأن عارف الحق. وهذا نظير رجل من النصارى احتج على المسلمين وقال إنكم ظلمة وأصحاب جور، كيف تبيحون لأنفسكم أن تنكحوا من نسائنا ولا تبيحون لنا أن ننكح من نسائكم؟ هذا مو عادل. ما الجواب؟ قال له المسلم لأننا نؤمن برسولكم ولا تؤمنون برسولنا، فألقمه حجرا، ما يقدر يقول شيء. لو آمن برسولنا حل له أن يتزوج المسلمة، لكنه لم يؤمن. أما نحن فنؤمن بعيسى عليه الصلاة والسلام أنه أحد الرسل الكرام، بل هو أحد أولي العزم. قال الله عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. يلا من فضلك، يوم يلقونه أي يلقون الله. واعلم أن كل إنسان ملاق لله عز وجل، كما قال الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. المؤمن إذا لاقى الله عز وجل فتحيته السلام يخلو به جل وعلا، لا يسمع كلامه معه أحد، يقول له عملت كذا في يوم كذا ويقرره بذنوبه، ثم يقول الله له إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما الكافر والعياذ بالله فينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. قال الله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما، يعني أجرا حسنا أحسن الأجور، ألا وهو نجيب جماعة الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله عز وجل في القرآن الكريم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال في الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم اجعلنا من هؤلاء، اللهم اجعلنا من هؤلاء، اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. ثم قال عز وجل يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. كثيرا ما يذكر الله سبحانه وتعالى حقه ثم يذكر حق النبي. في هذا الموضع ذكر حقه أولا فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ثم قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قبل أن نفارق الآيات الأولى اذكروا الله ذكرا كثيرا، أقول لكم ذكر الله تعالى نوعان: ذكر مطلق في كل وقت، وذكر مقيد. فمن الأذكار المقيدة أذكار الصلوات، الإنسان إذا سلم من صلاته الفريضة ماذا يفعل؟ ماذا؟ عين لنا ما يقول، يستغفر الله ثلاثا فيقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت هذا الجلال والإكرام. هذا قبل كل شيء. ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات إلا في الفجر والمغرب فعشر مرات. طيب، ثم يأتي دور التسبيح. التسبيح اسمه له أربع صفات، التسبيح له أربع صفات اضبطها. الصفة الأولى أن يقول سبحان الله عشر مرات، والحمد لله عشر مرات، والله أكبر عشر مرات. كم الجميع؟ 30. الجميع 30 وينتهي. الصفة الثانية أن يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34. كم الجميع؟ 100. الصفة الثالثة أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، فالجميع 99. ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الصفة الرابعة أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25. كم الجميع؟ الجميع 100. فصار ثلاثة منها تكمل المئة، وواحد على كم؟ ها؟ واحد على عشر عشر، لأن 25 في الأربع الجمل 100، 33 مجموعة وتكمل بلا إله إلا الله 100، 33 مفردة، التسبيح وحده والحمد وحده والتكبير وحده، لكن يكون التكبير 34، هذه 100. كذلك أيضا ينبغي أن يقرأ الإنسان آية الكرسي، وقل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، يقرأها آية الكرسي، هي اقرأها الولد الصغير، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بارك الله فيك. لماذا سميت آية الكرسي؟ وسع كرسيه، تمام، لأنه ذكر فيها الكرسي. هذه الآية يا أخوانا إذا قرأها الإنسان في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، بعد صلاة الأسئلة إن شاء الله والإجابة عليها.